أقوال الشافعيين قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال الإشراف بالله وقتل النفس يعني عبيدة بن عمرو السلمي وأصحابه وأصحاب المسعود نافع قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا والجفاء أكل الربا والبهتان قال ويقولون إعرابية بعد هجرة قال ابن أعرابية قال يقولون إعرابية بعد هجرة قال ابن عون فقلت لمحمد فاستحوا قال إن البهتان يجمع شرا كثيرا وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد بن عبيد المحاربي حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن عبيد بن عبيد قال كبائر سبع ليس لهن كبيره الا وفيها ايه من كتاب الله الا وفيها ايه من كتاب الله الاشراك بالله منهم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء وتخطفه الطير او تهوي به الريح وإيه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية والتعرض بعد الهجرة إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية وكما رواه ابن أبي حاتم أيضا في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بن أحوال وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو حنين حدثنا جبل عن أبي نجيع على طالب يعني ابي رباح قال كبائر سبع قتل النفس واكل مال اليتيم واكل الربا ورمي المحصنه وشهاده الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا عثمان بن ابي شبه حدثنا جرير عن مغيره فقال كان يقول كان يقال شتم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله وقال محمد بن سيرين ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال ابن أبي حاتم لا حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أخبرنا عبد الله بن عياش قال زيد بن أسلم في قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن ادعى لله ولدا أو صاحبا ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. قال ابن جرير حدثنا بشر بن عامر حدثنا يزيد حدثنا زيد بن قتاده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر فسددوا وأبشروا وقد روى ابن الدوري من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولكن بإسناده من جميع طرقه ذوق إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

في أهل العلم محمد غيبة لكل مسلم من الكبائر، غيبة من الكبائر. ولهذا في الحديث الصحيح قصة رأيت وإذا أسري بي قوما لهم أظهار من نحاس. والظاهر نكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب فيها حدا من قصد أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور. والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال وفصل القاضي أرضا الرواية فقال الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق والزنا، واللواطة وشرب الخمر والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد بالسبائل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العزة أكل الربا والإفطار في رمضان لا عذر، واليمين الفاجرة وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والقيادة للكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء، واستعانة ابن السلطان ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإعطاق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من نصر الله، ويقال وقيعة بي أهل العلم. وحملت القرآن ومما يعلم وقيعة يعني غيبة، أهل العلم محمد غيبة لكل مسلم من الكبائر. فالغيبة من الكبائر. ولهذا في الحديث الصحيح قلت رأيت وإذا أسري بي قوما أظهارا من نحاس يخلشون بها وجوههم صدورا، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء يأكلون ثم الناس ويقعون في أعراضهم. الله العظيم. الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ويكفر كان يسكنوه. نسأل الله العظيم. ومما يعد من الكبائر الظهار واكل لحم الخنزير والميتة الا ضرورة. ثم قال الرازي وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت وقد صلف الناس بالكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد ما توعد عليه الشرع بالنار يخرج بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره، وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير. وإذا قلنا كل ما نهى الله عنه فكثير جدا والله أعلم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضك على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. عفى الله عنك تعرض بعد الهجرة ترونه كبيرا؟ يأتي عدة حديث تدل على من الكبائر. نعم يأتي عدة حديث مرفوعة تشد بعضها بعضا في عندنا كبائر، لأن جفاء بعد بعدما من الله عليه في الهجرة وشهادة العلم وأهل العلم ومشاركة في الجمعة والجماعات، ثم يتعرض بعد الهجرة، يعني يقول بأنه كبيرة قول قوي. والأحاديث وإن كان في بعضها كلام لكن يشد بعضها بعضا. والتحضر المعروف يسمى هجرة. نعم التحضر. نعم انتقال المدن والأمصار. لكن ما هو ناوي يعني الإقامة فيها. عفى الله عنك. ما هو عن قصد رغبة في شيء، إنما في المدنية والبيوت والزراعة والحياة الحاضرة. يعني ليس قصد الهجرة. الجاري الآن المتبع في كثير من أحوال الناس اليوم حضر البلد يعني لهذه الأغراض. ما لهم هدف. الله أعلم. لكن أقرب الله من نصوص عمها الأقرب من تعمها إلا من علة مثل إذا خرج خوف من الفتنة مثل في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خيرا ما يرسل غنم يسبع بها شعر في الجبال وواقع قطع يفر بجهه الفتن إذا كان خرجه من المدن والقرى لكثرة الشر والفساد ورأى أن ذهابه إلى البرية والصحراء أسلم لدينه كان هذا لا شك جائز ولا بأس بل مطلوب. ومن هذا الحديث الصحيح لما سئل رسول الله لما سئل عن أهل الجنة قال مؤمن مجاهد في سبيل الله قال ومؤمن في شأن من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شأن السن قالوا هذا فيما يتعلق بأوقات الفتن ويحتمل أن يكون عاما لكن لم يهاجر لم يتعرب على هجرة إنما هكذا كان أصل السن